بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال العلامة الفقيه ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال: ونقل ابن منصور: إن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها، وإنه العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال شيخنا: من فعل هذا أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له، لا لله ولا لغيره من الشركاء، فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا. ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، لأنها تكون سيئات. وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه. وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقول الآخر: طلبهم له نية، يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشد، فإذا طلبه بالمحبة وحصله عرفه الإخلاص، فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم. فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدون، وعلى هذا ما حكاه أحمد، وهو حال النفوس المحمودة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الإخلاص في طلب العلم وفي غيره أمر مهم جدا، وأن العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وذكر هنا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، شيخ الإسلام، في من أراد بطلبه للعلم أو بعمله الصالح الدنيا. وتحقيقا لهذه المسألة نقول: إرادة الإنسان بعمله الدنيا على أقسام. القسم الأول أن يريد بعمله الصالح وجه الله تعالى والدار الآخرة، أن يريد بعمله الصالح وجه الله تعالى والدار الآخرة. وهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يريد بعمله الصالح وجه الله لكن لا يريد الثواب الأخروي، وإنما يريد المنفعة الدنيوية كحفظ ماله وأهله ودوام نعم الله عز وجل عليه، وليس له هم في طلب الجنة والنجاة من النار. فهمتم؟ هو لم يريد الدنيا، لا، هو أراد وجه الله لكن أراد ما يترتب على هذا العمل من منفعة دنيوية، فهذا يعطى الثواب في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. طيب، الحالة الثانية أن يريد بعمله الصالح وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا، أن يريد وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا. وهذه الحال لها صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون العمل الصالح قد ذكر الشارع فيه منفعة دنيوية كالغنيمة لمن جاهد وبسط العمر لمن وصل رحمه، فهذا لا إثم عليه، لكنه لا يحصل على الأجر الكامل، يعني أجره ليس بالكامل، لأن نيته ليست متمحضة لأي شيء للآخرة. الصورة الثانية أن يكون العمل الصالح مما لم يذكر الشارع فيه منفعة دنيوية ولم يرغب فيه الشارع بذكر ثواب الدنيا مثل الصلاة والصيام، فهذا لا يجوز أن يريد به الدنيا، وإرادة الدنيا به مناف للإخلاص ولكمال التوحيد. الصورة الثالثة أن يكون العمل الصالح مما فيه جعل أو أجر دنيوي، فعمل وأخلص ولكنه يأخذ على هذا العمل جعلا يستعين به على هذا العمل، كالجعل الذي يجعل للأئمة والمؤذنين والأوقاف التي تجعل على الوظائف الدينية. فالأخذ في هذه الحال نقول لا يضر في إيمان العبد ولا في توحيده، لأنه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، فأراد أن يستعين بما يحصله من أمور الدنيا على الدين، فهو يقصد أن تكون هذه الأشياء معينة له. الصورة الرابعة أن يكون الباعث على العمل الصالح الأمرين جميعا، يعني الأجر من الله والدنيا معا، فعمل العمل الصالح ليحصل على الأجر من الله ويحصل أيضا على أجر الدنيا، فعمله مقبول وليس بآثم ولكنه لا ينال الأجر كاملا، وهذا فيما إذا تساوى القصدان أو غلب قصد الثواب والأجر، أما إذا غلب قصد الدنيا فإنه قد لا يكون له ثواب. الصورة الخامسة أن يعمل العمل الصالح، أن يعمل العمل الصالح من أجل تحصيل عبادة أخرى، كمن صام لأجل العفة عن الحرام، أو أطال الركوع من أجل إدراك المأموم، يعني أطال الإمام الركوع من أجل إدراك المأموم للركعة، نقول فلا حرج في ذلك، يعني هو عمله الصالح أراد به عبادة أخرى، قصد بهذا العمل الصالح إيش؟ عبادة أخرى، فلا حرج. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يريد بجميع أعماله الصالحة الدنيا، كل عمل صالح يعمله يريد به الدنيا، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، مخرج من الملة، فيصلي للدنيا ويصوم للدنيا ويزكي للدنيا، لا يفعل عملا يرجو به وجه الله. القسم الثالث أن يريد الدنيا بعمل من الأعمال لا بجميع الأعمال، كمن يجاهد لأجل الدنيا أو يتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة ونحو ذلك، فهذا حرام وهو داخل في الشرك، لكنه ليس شركا أكبر مخرجا من الملة. فرق بين القسم الثاني والثالث. القسم الثاني يريد بجميع الأعمال إيش؟ الدنيا، وأما القسم الثالث فهو أراد بعمل من أعماله الدنيا. القسم الرابع ألا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، لا يريد بالعمل وجه الله ولا الدنيا، مثل الصدق والعفو والكرم، يعني يصدق وصادق ويعفو ويكون كريما، ولم يرد بفعله أو بهذه الصفات لم يرد وجه الله ولا الدنيا، فعلى هكذا لأنه جبلة طبيعة، يقول فهذا ليس مذموما بل قد يثاب بأنواع الثواب كما ذكر شيخنا، بل قد يثاب بأنواع الثواب. هذا هو تفصيل المسألة فيما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعها الله فيما يضاد ذلك. وفي الفنون إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يظهر عليه أثرها. ومما أنعم الله علي أن حبب إلي العلم، فهو أسنى الأعمال وأشرفها، واختاره غيره أيضا. طيب، وفي الفنون لابن عقيل، علي بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن كبار أصحاب المذهب، يقول: إذا أنعم الله على عبده نعمة، أي نعمة؟ نعمة مال، نعمة علم، نعمة جاه، يقول: أحب أن يظهر عليه أثرها. وهذا داخل في التحدث بنعم الله. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أنعم الله عز وجل عليك نعمة فتحدث بهذه النعمة وأظهر أثرها. التحدث بالنعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبالقلب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الذي أسدى إليك هذه النعمة وهو الذي من بها عليك. التحدث باللسان أن تثني على الله تعالى وتحمده. التحدث بالجوارح أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، فتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، بما أوجب الله تعالى عليك فيها. فإذا أنعم عليك بنعمة المال أدي الحق الذي أوجبه الله أولا من الزكاة والنفقات الواجبة وغيرها. وأيضا أري الله أثر هذه النعمة عليك، أري الله أثر هذه النعمة عليك. فليس من شكر نعمة الله أن ينعم الله عز وجل عليك بنعمة المال ثم تلبس الثياب الخرقة، يلبس الثياب المقطعة، يلبس الثياب النعال المقطعة والثياب المرقعة ويقول: هذا زهد. يقول: هذا ليس زهدا، هذا ليس زهدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس كان يتجمل للعيد والوفد ويقول: إن الله جميل يحب الجمال. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة علم فأري الله أثر هذه النعمة عليك. أولا أن تتعبد لله تعالى بهذا العلم وأن يظهر أثره عليك في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك، في سلوكك. لا يكون طالب العلم وغيره على حد سواء. ولهذا تجد مع الأسف بعض طلبة العلم، لا نعمم، وإنما يعني قد يكون شذمة قليلة من طلبة العلم، لا فرق إذا رأيته يصلي، لا فرق بينه وبين العامي. إذا رأيته وهو يصلي صلاته كصلاة العامي، مع أنك لو سألته ما السنة في كذا قال: السنة كذا والسنة كذا، ولكنه لا يطبق. ومثل هذا في الواقع لا ينتفع بالعلم ولا يزداد علما، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فالإنسان الذي يعمل بعلمه يستفيد، أولا أنه اتقى الله تعالى، وثانيا أن الله تعالى يزيده هدى وتوفيقا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وثالثا أنه يحفظ العلم، لأن كونك تعمل بالعلم سبب لحفظه. فعلى المرء أن يحرص، يعني طالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم قدر المستطاع، لأن ذلك مع إخلاصه سبب لأن يورثه الله علم ما لم يعلم. وقد جاء في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال رحمه الله، يقول: ومما أنعم الله علي أن حبب إلي العلم، يعني حبب إلى ابن عقيل رحمه الله العلم. بل ذكر رحمه الله وهو قد بلغ 80 من عمره، يقول: أجدني وأنا ابن 80 أحرص على العلم من حين كنت شابا، لأن الإنسان إذا طلب العلم عرف حقيقة العلم وأحب العلم، يعني يزداد حبا للعلم. فطالب العلم الذي يكون مخلصا لله عز وجل في علمه ويحبب إليه العلم، تجد أن الأوقات تمر عليه وهو لا يشعر بنفسه، تجد أنه منهمك في قراءة، في كتابة، في سماع، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ونقل المروذي في من يطلب العلم وتأذن له والدته وهو يعلم أن المقام أحب إليها، قال: إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إلي، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي. وهذا لعله يوافق على أفضلية الجهاد ما سبق من رواية حرب وابن هانئ، وكلام الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يقع نفلا. طيب، يقول: ونقل المروذي في من يطلب العلم وتأذن له والدته وهو يعلم أن المقام أحب إليها. يعني إذا كان الإنسان عنده والدته ويريد أن يطلب العلم، هل الأفضل أن يبقى عند والدته أو أن يرحل مثلا أو يسافر في طلب العلم؟ الإمام أحمد رحمه الله فصل في ذلك فقال: إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه، بمعنى أنه إذا كان لا يستطيع إقامة دينه، ليس عنده من العلم ما يتمكن به من إقامة دينه، بحيث لا يعرف الطهارة والصلاة والصيام، فطلب العلم في هذه الحال فرض عين، طلب العلم فرض عين. وأما إذا كان يعرف ذلك ولكن يريد أن يتزود من العلم، فحينئذ يقول إن مقامه عند والدته أفضل، لأن برها فرض عين، وطلب العلم ما زاد على ما يتعلق بدينه يكون نفلا. نعم. قال رحمه الله: وكلام الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يقع نفلا، وجزم به في الرعاية في الجهاد وفي طلب العلم بلا إذن، وصرح به من الأئمة إسحاق، نقله ابن منصور، لأنه لا تعارض بين نفل وواجب، فيجب من القرآن ما يجزئ في الصلاة وهو الفاتحة على المذهب. ونقل الشالنجي: أقل ما يجب الفاتحة وسورتان، وهو بعيد لم أجد له وجها، ولعله غلط. وذكر ابن حزم أن وجه الغلط أن ما سوى الفاتحة لا يجب. أن ما سوى الفاتحة لا يجب. نعم. وقول: وصرح به من الأئمة إسحاق، نقله ابن منصور، لأنه لا تعارض بين نفل واجب، فيجب من القرآن ما يجزئ في الصلاة، يعني يجب إذا كان لا يعلم القرآن يجب أن يتعلم من القرآن ما يجزئه في الصلاة، والمجزئ هو الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة. نعم. وأما قوله أقل ما يجب الفاتحة والسورتان، فهذا يقول غلط، ووجه الغلط أن ما سوى الفاتحة لا يجب. نعم. قال: وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا أن حفظ شيء منه واجب، وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من البسملة والفاتحة وسورة معها، وعلى استحسان حفظ جميعه، وأن ضبط جميعه واجب على الكفاية، ويأتي ذلك في الباب. قال أحمد: ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: فكل العلم يقوم به دينه؟ قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه. قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ومراد أحمد ما يتعين وجوبه، وإن لم يتعين ففرض كفاية، ذكره الأصحاب. ومنع الآمدي في خلو الزمان عن مجتهد كون التفقه في الدين من فروض الكفايات، اكتفاء برجوع العوام إلى المجتهدين في العصر السابق، وهذا غريب. فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية، ثم من تلبس به فنفل في حقه، ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تفتقر إلى دليل. نعم. ما متى قام طائفة بعلم لا يتعين وجوبه فقد قاموا بفرض كفاية، فإن كان يتعين الوجوب فهو فرض عين. قال: وصرح بعض الحنفية والشافعية بأنه فرض كفاية، وأنه لا يقع نفلا، وأنه إنما كان أفضل لأن فرض الكفاية أفضل من النفل، ولعل المراد ما لم يكن النفل سببا فيه، فإن ابتداء السلام أفضل من رده للخبر. وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في أن صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية. طيب، قوله ولعل المراد ما لم يكن النفل سببا، يعني سببا للواجب، فحينئذ يكون النفل أفضل من الواجب. وهذه المسألة يعني يعايى بها، يعني يلغز بها عند بعض العلماء. الأصل أن الفرض أفضل من النفل، قالوا لكن هناك مسائل يكون فيها النفل أفضل من الفرض. ما هي هذه المسائل؟ أولا ابتداء السلام، سنة ورده واجب، قالوا السنة هنا أفضل من الواجب لأنها كانت سببا في الواجب. وثانيا أيضا الوضوء، إنما يجب عند إرادة الصلاة، فلو توضأ قبل الوقت فهو أفضل مع أنه سنة. ثالثا إنذار المعسر حكمه واجب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب، إبراؤه حكمه سنة، قالوا السنة هنا أفضل من الواجب. رابعا من المسائل الختان، يجب عند البلوغ، ولو اختتن الصبي وهو صغير عند ولادته فهو سنة أفضل، قال هنا السنة أفضل. هذه أربع مسائل ذكروا أن السنة فيها تكون أفضل من الواجب. الأصل، أن الواجب أفضل من السنة، لكن يستثنى من ذلك مسائل تكون فيها السنة أفضل من الواجب. وعلى هذا أنشد السيوطي رحمه الله قوله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله تلميذ الشيخ منصور وابن أخته قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. كتبتها؟ الفرض أفضل من تطوع عابد. الفرض أفضل من تطوع عابد. الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا قال إلا التطهر، قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. هذان البيتان للسيوطي، جلال الدين السيوطي رحمه الله. زاد الشيخ محمد بن أحمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور البهوتي وابن أخته، يعني الشيخ منصور يكون خالا له، قال: وكذا، يعني كذا إيش؟ كذا الحكم، قال: وكذا، ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. من الإمام المكثر؟ السيوطي. السيوطي رحمه الله، لأنه ما من فن إلا ألف فيه جميع فنون العلم، كتب فيها، كتب في التفسير كذا، له ماذا في التفسير؟ الجلالين، وله الإتقان في علوم القرآن، والدر المصون. الدر المنثور اسمه، طيب في الفقه، أظن الفقه ما في شيء. ها؟ أظن الفقه في الفقه الأشبه والنظائر له، في ابن نجيم وفي للسيوطي. نعم. يعني هذا يعتبر فقه قواعد. لا، له في الفقه. طيب في النحو، له المزهر وشرح الألفية. إيه شرح الألفية. شرح الألفية. طيب في الحديث تدريب الراوي. لا لا له كتاب في الحديث. لا لا تدريب الراوي بتاع النووي. يكتبون رأى منزله السيوطي. السيوطي له كتاب في لا لا لا مش مشكلة لا مشكلة تبريز اسمه ها البشير النذير ايه نعم نعم أو عكس النذير البشير يعني طيب في التاريخ والتراجم طبقات له كتب المهم أنه رحمه الله ألف في كل فن من فنون العلم كل فن من الفنون ألف ولما ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يبعث الله عز وجل على كل رأس 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها قال وأرجو أن أكون أنا هو أرجو أن أكون أنا هو رحمه الله طيب قال رحمه الله وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في أن صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية كما يأتي عنهم وصرح به بعضهم في رد السلام المتكرر طيب ماذا انتهينا من الكلام هذه الأمور التي ذكر بعض الفقهاء أن فيها أن السنة أفضل من الواجب نقول هي فيها نظر هذا الكلام فيه نظر ولا يصح ولا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب بحال من الأحوال والدليل على أن الفرض أفضل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وأما المسائل المذكورة فإنما كان النفل ظاهر فيها أفضل لأن الفرض هو سبب لأن النفل هو سبب الفرض فهو سبب لأجل كونه سببا فقط وأما أن يكون النفل أفضل من الفرض فهذا غير مسلم يقول وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في أن صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية يعني أنه لو صلي على الميت أكثر من مرة فكل الصلوات توصف بأنها فرض كفاية ولكن هذا مخالف لما عليه أكثر العلماء لأن الصلاة على الجنازة من حيث الأصل فرض كفاية قال أهل العلم ويسقط الفرض بفعل واحد ولو أنثى يعني لو أن امرأة صلت على جنازة سقط الفرض وصارت صلاة من بعدها سنة صارت صلاة من بعدها سنة وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الحريصين على الخير من كونهم يذهبون إلى المساجد التي فيها الجنائز فيدخلون إلى غرف المخصصة لوضع الجنائز فيها ويصلون على الجنائز يعني يأتي مثل قبل العصر بنحو ساعة فيدخل هذا المسجد ويصلي على الجنائز ثم يذهب إلى المسجد الثاني ثم الثالث ثم يستقر به الأمر في آخر المسجد نقول هذا خطأ أولاً هذا لم ينقل عن السلف رحمهم الله وثانياً أن فيه جناية أن فيه افتياتا على الإمام إمام المسجد لأنه صلى قبله وثالثاً أن فيه افتياتا على المأمومين مع الإمام لأنه بفعله هذا نقل صلاتهم من كونها فرض عين فرض كفاية إلى كونها إيش سنة لأن الآن ما دام أنه صلي عليه لو أخذ إلى المقبرة ودفن يجوز أو لا يجوز إذن هذا خطأ هذا خطأ فالواجب أن ينبه على مثل هذا وبعض الناس عنده حرص لكن حرص على حرص على جهل، والحرص على الجهل أقول قد يؤدي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. نعم. قال رحمه الله: ولم أجد ما قاله الشافعية في غير ذلك ولا الحنفية إلا في التعلم، ويأتي كلام شيخنا في صلاة الجنازة وأن فرض الكفاية إذا فعل ثانيا أنه فرض كفاية في أحد الوجهين، فعلى هذا لا مدخل له هنا، وكذا الجهاد، وسيأتي والله أعلم. وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخر. نعم، وسبق الاستدلال على هذا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وذكرنا أن الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. قال: وأنه نوع من الجهاد، بل قد يكون أفضل من الجهاد بالسيف والسنان، ولا سيما في وقتنا الحاضر، فطلب العلم ضرورة من الضرورات، طلب العلم ضرورة من الضرورات. وسبق أن ذكرنا ثلاثة أسباب لكونه من الضرورات: أولاً إيش؟ ظهور كثير من الجهل، ظهور كثير من الجهل ومن البدع والخرافات التي لم تكن معروفة من قبل. وثانياً ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء. وثالثاً ظهور جدال ومراءات وممارات، ظهور جدال وممارات في مسائل هي من مسلمات الدين، صاروا يجادلون فيها. نعم. قال رحمه الله: قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول أفضل ما تطوع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوعاً باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضاً أو نفلاً على وجهين، كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وان بنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضاً، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعاً كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلاً ثم يصير إتمامه واجباً ليحذر العالم ويجتهد، فإن طيب ذنبه يقول رحمه أشد. الله تعالى: وقد نعم، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوعاً باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، فهل يقع فرضاً أو نفلاً على وجهين، كالوجهين في صلاة الجنازة. نقول: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. كذلك العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وقد يكون منه ما هو نفل، وقد يكون منه ما هو نفل، يعني يستحب لطالب العلم أن يتعلم كبعض علوم الآلة ونحو ذلك. ثم ذكر قال: كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلىها غيره، فإنها تكون المعادة سنة وليست فرض كفاية. قال: وان بنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، يعني إذا قلنا صلاة الجنازة فرض، إذا قلنا إن إعادة صلاة الجنازة إذا وصفناها بالفرض جاز فعلها في وقت النهي، لأن وقت النهي يجوز فيه فعل الفرائض، وإن وصفناها بالنفل لم يجوز فعلها، لأنه لا يجوز فعل النوافل في أوقات النهي. ولكن حتى على القول، قول الراجح حتى على القول بأنها تقع نفلا فيجوز فعلها، لأن أوقات النهي يجوز فيها فعل النوافل التي لها سبب، وهذه لها سبب. نعم. قال: وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا، مثل الحج والعمرة، الحج والعمرة منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل. فإذا أوقع الفريضة يعني أدى حج الفريضة وأدى عمرة الفريضة فما سوى ذلك يكون تطوعا، هو في الأصل تطوع، لكن إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه، وجب عليه إتمامه لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. يقول وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم لأجل إن شاء الله.